الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. فيما سبق ذكرنا سلسلة البحث فيما سبق، قلنا على أنه هذه كلب غير كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحائط، هذه المشهور شنو الأشهر المنع، قيل الأشهر عدم جواز بيعها، ولعل المستند القائل بالأشهرية، مو هذا جاي ينسب الأشهرية المن إلى القدماء، جاي يقول الأشهر بين القدماء حرمة بيع، عدم جواز بيع هذه الكلاب غير كلب الصيد. وهذا يحتاج إلى دليل، من لك أنت الأشهرية؟ شلون تسند إلى القدماء أشهرية؟ شايف كتبهم؟ الشيخ الأنصاري يقول لعل المستند في ذلك أنه رأى أن الروايات الذاكرة لعدم جواز بيع هذه الكلاب مذكورة بكتبه، يعلم من يجي إلى كتب المحدثين يجد الصدوقين وغير الصدوقين والكليني يذكر روايات عدم جواز بيع غير كلب الصيد، وعندما يأتي إلى أهل الفتوى كالمفيد ومن جاء بعده يجد أنهم أيضا هذه الروايات مشهورة عندهم، لذا ذكر بأن الأشهر فيما بينه، وإلا لم يرجع إلى كلماتهم الفقهية. وإذا موجودة إحنا هم كنا نشوف نعثر عليها، ماكو كلام لهؤلاء في أنه لا يجوز بيع هذه الكلام، فمن خلال شهرة الروايات المانعة لعله فيما بينهم استفاد أن الأشهر عندهم هو، قل إيش عبر بالأشهر، لعله من جهة أن المشهور بين المتأخرين هو المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه هو الجواز، فمقابل الأشهر مشهور، الشيخ ومن جاء بعده المشهور عندهم هو الجواز. وسبقهم ابن الجنيد، وقرأنا كلمات ابن الجنيد اللي حكيت لنا ولا نعيد، كذلك حكي الجواز عن مجموعة ذكرهم الشيخ. في مقابل أولئك المحقق الحلي قلنا شنو، ذهب إلى عدم جواز، وتبعه آخرون منهم السيد بحر العلوم في مصابيحه، وفلان في الشيخ الكبير في شرح القواعد وغير ذلك. أنت شيخنا الأنصاري ويا كفة المانعين لو كفة المجوزين، قال أنا ويا كفة الأقوى المنع. أيه ليش؟ لأن هو الموافق للعمومات، يا بهاي العمومات ما إلها مخصص. سيدنا ايش قال؟ سيدنا الشيخ قال إلها، وهي لا يوجد سوى مرسلة المبسوط وروية، وهذه هي ما دام سمعت مرسلة هذه هم ضعيفة قطعية من حيث السند ومن حيث الدلالة. من حيث السند ضعيفة، لماذا لماذا ضعيفة من حيث السند؟ خذ جاي تقول مرسلة ضعيفة من حيث الدلالة، لماذا؟ لأن المنقول نقل بالمضمون، مو نقل ترجمة، مو نقل لفظ. إذا نقل لفظ نقل ترجمة معنى، كنا نقول بأنه دليل حجية خبر الثقة يشملها. لأن الآن إذا جاءنا شخص وقال سمعت الإمام الصادق سلام الله عليه يقول وينقل بالفارسي يترجم، نقبل أو لا؟ نقبل كذلك، لكن هنا نقل بالمضمون، والنقل بالمضمون عادة ماذا يطعم بالإعمال الرأي، إعمال الاجتهاد، إعمال أي أحسنت المضمون، لأنه يطعم ماذا؟ بأعمال الرأي والحدس والاجتهاد، ومعلوم أن أدلة حجية خبر الثقة غير شاملة للأخبار الحدسية. نقل المعنى كمان يشمله جم كلهم كلهم هؤلاء شنو حافظ الكمبيوتر وحافظ المسجل حافظ بالألفاظ في المعنى. المهم ما بي مشكلة، المهم ما أكو مشكلة. السزرارة ينقل باللفظ نصا أو بالمعنى، المشكلة ما موجودة. تدري تعلم لماذا؟ لأن دليل الحجية يشمله. المهم الدليل، أي مو المهم زرارة كيف ينقل لي. ولم يسعى أحسنت، وغير شامل للنقل المضمون لأنه فيه رائحة حدسية فلا يكون شاملا له. أو ذكر الشيخ الأنصاري قال ما عندنا مخصص إلا هذه الرواية المرسلة المنجبرة بمن بالشهرة بين المتأخرين. هاي جاي أأشر لأنه بعدين الشيخ يجي يناقشني، يأتي ويناقش هذه، يقول الشهرة بين المتأخرين ليست هذا بشكل مكتوب بقلم الحبر. تقول شنو قلم الحبر؟ كتابة بقلم الحبر يوجب قوتها، قوة الرواية. الشهرة بين المتأخرين ما يفيد، لأن الشهرة بين المتقدمين هي الحجة إن قلنا بحجية الشهرة. اثنين مدعومة باتفاق ولم نرى أحدا، وبعد يا تعبير الاتفاق ولم نرى أحدا أي أحدا لم يفرق، وبعد ما أدري فر التعبير آخر ذكر عن عندنا عندنا العلامة، العلامة قال يجوز عندنا، هذا برائحة الإجماع. الشهيد قال لم يفرق أحد، لم نعلم أن أحدا فرق، هذا هم رائحة الإجماع. سبقهم في ذلك الشيخ الطوسي قال ماذا؟ إن أحدا يفرق بين هذه. لا الشيخ الطوسي هذا الشهيد، الشيخ الطوسي قال شنو اتفق الشيخ الطوسي أو غيره اتفق. هذا هؤلاء الأعلام الثلاثة لم يعبروا بأجمع. أحسنت، بلفظ الإجماع، بل واحد اتفاق، واحد لم يفرق، واحد عندنا. هذه فيها رائحة الإجماع، واضح؟ ما أتكلم بعد أكثر خو. هذه تدعم الرواية، وإلا هي الرواية مرسلة ضعيفة، تدعمها الشهرة بين المتأخرين تجبرها، زائد هذه الاتفاقات والكذا التي نقلت لا بلسان الإجماع. وبعد ذلك شنو ذكر بعض المؤيدات، لعله أنه إذا رجعنا إلى كلام ابن زهرة أو القدماء نجد أن النكتة التي من أجلها جاز بيع كلب الصيدي موجود إلى آخر ما ذكر. المهم ما عدنا إحنا سوى ماذا؟ هذه الرواية المرسلة اللي شنو مجبورة بأمور متعددة. أنت إذا استطعت أن تهدم هذه الجوابر لهذه الرواية المرسلة فلا يعود لنا مخصص، صحيح أو لا؟ فالشيخ الأنصاري يحاول أن يضعف من هذه، لأن هو قلبه يميل إلى المنع مو إلى الجواز. فهذه القرائن التي تثبت وجود المخصص وبالنتيجة تثبت جواز بيع هذه الكلاب يحاول الشيخ الأنصاري أن يناقشها. جيد المطلب كيف؟ فلنأتي إلى مناقشات الشيخ الأنصاري. قال طبيعي مؤيدات هم ذكرنا بعض مؤيدين ذكرنا من العلامة، واحد منهن أنه هذه هي النكتة التي من أجلها جاز بيع كلب الصيدي وهي المنفعة المحللة موجودة وين؟ في هذه الكلاب. وإذا موجودة النكتة في غير كلب الصيد المناسب أيضا. هذا الأمر الأول اللي الشيخ ناقشه. وماذا قال؟ قال هذا أشبه بالقي. الأمر الثاني العلامة قال ودليلنا على أن لها مالية ويجوز بيعها والمعاوض عليها أن الشرع المقدس أثبت لها الدين. هذا معنى أنه محترمة هذه لها مالية. الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال هذه ربما تكون عليك لا لك، تدل على العكس، لأنها لو كانت لها قيمة ومالية فالمناسب عند إتلافها أن يغرم الضامن ماذا؟ المتلف قيمتها لا دية. القول بالدية إنما يحصل في الموارد التي لا قيمة للمتلف، مثل الحر. الإنسان الحر إذا قتل أتلف ما دام ما إلى قيمة، لأن الحر ليست له مالية، مو شيء مملوك، فلذا يقال بالدية. هكذا ناقش الشيخ الأنصاري. فإذا مؤيدين من قبل العلامة انتهينا من ماذا؟ مناقشة الشيخ إياهما. هسه الآن بحثنا الجديد ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول المؤيدات أكو مؤيدات أو أمور أخرى أيضا يمكن هدمها كما هدم مؤيد العلامة. جيد واضح. خب ما هو؟ قال قولك أن عندنا مرسلة منجبرة هذا مو صحيح، هذا هم مهدوم. لماذا؟ لأنه منجبر بما؟ بما؟ بما؟ منجبر بماذا؟ بعمل الأول، بعمل المتأخرين. الشهرة بين المتأخرين، ومتى كان جابرا؟ الشهرة بين المتقدمين هذا جابر، ومو الشهرة بين المتأخرين. هذا واحد. اثنين، مدعومة هذه المرسلة ومجبورة بنقل الاتفاق. أولا هذا هو نفس الاتفاق، خلينا نقول مدعومة بنقل الإجماع. أولا هذا الإجماع معارض بإجماع مثل الشيخ الطوسي وصاحب الغنية السيد ابن زهرة ادعي الإجماع على عدم جواز بيع هذا الكلام. إذا تجيب لي إجماع على الجواز أنا أجيب لك إجماع مقابل معارض على عدم الجواز. هذا أولا. ثانيا أما هذا الداعم نقل بيالسان، الداعم نقل بيالسان اتفق عندنا العلامة قال. الشهيد الأول ماذا قال؟ لم نرى أحدا فرق، ما نقله بلسان الإجماع. حتى تقول المعصوم موجود، وحتى تقول ما أدري كذا، وحتى جيد. فهذا اللي نقل مضافا إلى معارضته بالإجماع هو في نفس ذاته ما بي ظهور في الإجماع، وإذا بي ظهور في الإجماع كيف نقول بتحقق الإجماع مع وجود هذا الخلاف العظيم الذي قرأناه على مسامعك؟ مو إحنا ذكرنا قلنا على أنه أصحاب مو قلنا على أنه المفيد وما أدري غيره قالوا شهرة أكو موجودة وين؟ بالجواز، عدم الجواز. مو هو شدعاء قال عندنا مخصص وهو الرواية المرسلة هذه مدعومة بمن؟ باتفاق قول بإجماع. خلقنا هذا الإجماع لا يصلح أن يكون داعما. لماذا؟ أولا هو مبتلى بمعارض، أكو إجماع على عدم الجواز نقله السيد بن زورة والشيخ الطوسي. اثنين إيه هذا شلون إجماع وأكثر الفقهاء أو كثير من الفقهاء ذهبوا إلى المنع؟ بلي بلي بلي فرد شيء التفتولي، هذا الإجماع لو يتكلم بي ويذكر شخص من المتبنين في ثبوت الإجماع وحجيته على طريقة المتأخرين مبتني، وهي أنه بحساب الاحتمالات إذا انكشف قول المعصوم شي يكون هذا الاتفاق حجة، ولو خالفه آخرون. ليش؟ لأن أنا بحساب الاحتمالات ذول اللي اتفقوا على هذه القضية بحساب الاحتمالات يولد لي قطع بيمن برأي المعصوم، حتى لو أكو جماعة مخالفون. أكو بعضهم إذا 5-6 من الفقهاء العظام اتفقوا على حكم، هو عنده يصير قطع بأن المعصوم هم موافق، حتى لو 1000 بعد. إذا هج طريقة متبني في حجية الإجماع، حينئذ بعد ما أقدر أجي أعترض عليك أقول لك هذا الاتفاق على الجواز الداعم للمرسلة معارض بمن؟ لا، بخلاف كثير. قال يخالفون كثير، أعيد له واضح، مو إحنا المرسلة بمن اجبرناها بالإجماع؟ قول بالإجماع الذي ذكره الأعلام الثلاثة الشيخ والعلامة والشهيد، لكن واحد عبر اتفاق، واحد عبر شنو لم نعلم أحدا فرق، العلامة قال عندنا، هذا مو مهم. بس أقول بلفظ الإجماع ذكره، هذا ناقشناه، قلنا ما يصلح أن يكون داعما علما للمرسلة. ليش؟ أولا لأنه مبتلى بإجماع محكي معارض. من حكاه؟ الشيخ الطوسي وابن زهر ادعوا الإجماع على أنه ما يجوز البيع. اثنين، بعد الغض عن هذا الإجماع اللي ذكر الشيخ وابن زهر، أنت لما جاء تقول إجماع على الجواز، شو إحنا نروح للأرض للواقع الخارجي نشوف شنو؟ كثير من الفقهاء قالوا بالمانع، شلون هذا يصير إجماع؟ هسه نريد نستدرك، نقول إنما يصح دعوى هذه الإجماع تكون صحيحة على رأي من طريقته في تحقق الإجماع هي فكرة المتأخرين. فكرة المتأخرين منه يسموها طريقة الحدس، يعني حساب احتمالات للخروج بنتيجة أن الإمام المعصوم هو سميه حدسي، مو مهم. هاي طريقة المتأخرين، وهذه لا يضر فيها وجود، عليكم السلام، لا يضر فيها وجود مخالف. المهم أنت من تراكمات الاحتمالات إيش حصل لك؟ إيش حصل لك؟ كشف عن قول المعصوم. ما دام حصل لك حتى لو مخالفون موجودين. أما طريقة القدماء اللطف، طريقة هذا في الإجماع، طريقة الإجماع الدخول لا يضر مخالفة الكثيرين لعله. بس في الدخول قد لا يضر، لكنه في اللطف يضر. أي في اللطف على قاعدة اللطف يضر على واضح المطلب. لذا قال قال ونحوهما في الضعف، يعني ونحو المؤيدين المذكورين في كلام العلامة في التذكرة، مظنش ضعفناهما أحدهما بالقياس والآخر ما أدري بأنه كذا ديالات دول ضعيفان، نحوهما في الضعف، مثلهن في الضعف ماذا؟ دعوى انجبار المرسلة، مرسلة المبسوط بدعوى الاتفاق المتقدم. شوف الشيخ حماد ما قال بدعوى الإجماع، جاب نفس اتفاق، لأن تعابيرهم مو تعبير إجماع، واحد اتفاق، واحد لم نرى أحدا، الثالث شنو عندنا؟ بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم. خب ونحوهما في الضعف دعوى جبار المرسلة بهذا الاتفاق، لماذا؟ لوهنها، لوهن هذه الدعوة، دعوى الاتفاق موهونة. ليش؟ بأمرين. الأول، بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الإجماع على عدم جواز غير المعلم من الكلام، يعني هذه دعوة الاتفاق ما تصلح جابرة. ليش؟ لأمرين، واحد هي نفسها معارضة بدعوة إجماع على العكس، اثنين شلون هذا اكو اتفاق والحال كثير من الفقهاء قالوا بعدم جواز. شلون يصير اتفاق تقول اتفاق اكو حاصل على الجواز؟ قال لوهنها بعد هاي اكيد حاطيها بين شريطين عندكم اي لوهنها بوجدان الخلاف العظيم من اهل الروايه والفتوى. ليش ايش قال اي جلالي؟ ليش قال العظيم من اهل الروايه والفتوى؟ لان اول ما دخلنا بالمساله ايش قال؟ قال هذا ابو القيل لعله استفاد الاشهر من جهه ذكر هذه الروايات في عند المحدثين هي اهل الروايه واهل الفتوى هي مثل المفيد والكذا اللي جاب. هي اشاره الى اول المساله. قال بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى. نعم لو ادعى الإجماع، نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها، منع الوهن يعني أمكن قبولها. منع الوهم والوهن يعني ضعيف، منع الضعف يعني تقوية قبول. لو ادعي الإجماع أمكن قبول هذا الإجماع حتى لو أكون مخالف بمجرد الخلاف ولو من الكثير، لكن هذا بناء عليه من؟ بناء عليه من؟ بناء على ما سلكه بعض متأخر المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم. هذا فرض مبنى، هذا ما علينا، قلت من حساب الاحتمالات من كذا ما أدري كيف، ما علينا. زين على ذاك دعوة الإجماع يمكن أن تكون مقبولة، أما مو على هذا المبنى. يعني إذا كان مدعي الإجماع من القائلين بقاعدة أنا ما يصير، من القائلين بكذا ما يصير دعوة الإجماع. نقول أبويا وين دعوة الإجماع؟ ما تقول لي دعوة الإجماع أكثر الفقهاء خالفوا أو كثير من الفقهاء خالفوا، إيش لون إجماع صاير؟ واضح لو لا؟ مع أن نرجع على أصل المطلب، مع أن دعوة الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ به عند وجدان الخلاف. إذا واحد قال أجمعت الأمة أو هو شنو لا يرى تحقق الإجماع على اتفاق جماعة، فهذا بعد ما مقبول من عنده هاي دعوة الإجماع. مع أن دعوة الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق، الاتفاق اللي شنو يخالفه كثير، لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف. أمشي ها سيدنا. وأما تعال إلى الداعم الثاني، شهرة الفتوى بين المتأخرين. أدري إحنا منين إحنا عشان ما لك أنت الشهرة مطلقا تجبر، الشهرة بين إيه ذيك اللي تكون جابرة، ذيك اللي تكون كاشفة موجبة لارتقاء الرواية الضعيفة إلى سطح ومستوى الحجية. وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية، خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء. كثير من القدماء خالفوا، قالوا قلنا المفيد وما قرأنا لك احنا. ومع كثرة عمومات ومع كثرة شعدكم العمومات، ها ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة وخلو كتب الرواية المشهورة من هذه المرسلات. هاي المرسلة شو ما أدري شو الشيخ الطوسي إذا عنده رواية ليش ما ذكرها؟ إسا بالله الغير ما ذكروها هج ما شايفيها، هو نفس الشيخ الطوسي ليش ما ذكره بالاستبصار والتهذيب اللي هو معد لمن؟ للرواية، معد للرواية يجي يذكرها في كتاب. فهذه هي الزعزع حال الرواية، واضح لو لا؟ قال ومع كثرة يعني، وبالمقابل عندنا ما شاء الله روايات قريناها تدل على عدم الجواز. الكلب الذي ثمن الكلب الذي لا يصطاد سحت، لا يصيد سحت، هاي عمومات عندك كثيرة. ثمن الكلب سحت، جاي فرد رواية مرسلة ذاكرها الشيخ وما ذاكريها الغير، وذاكرها الشيخ بكتب بالمبسوط وحتى هو ما ذاكرها بكتب الحديث مالته اللي هو مؤلفها للحديث، هذا يزعزع الرواية. قال ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة، لأن هي سؤال عن الذي لا يصطاد، هي أصلا هي لا يصطاد، هو مورد الحاجة كان سؤال عن كلب الماشية لا يصطاد، قال الإمام جاوب، وهذا لمن وارد في مقام الحاجة يؤخذ بعد بالحكم المذكور فيها. وخلو كتب الرواية المشهورة عنها، حتى عن هذه الرواية الكتب المشهورة كتب الرواية يعني كتاب الصدوق كتاب الكذا كلها خالية عنها، حتى أن الشيخ لم يذكرها في جامعيه يعني لا جامعيه المناسب للتهذيب والاستبصار. اي شغله هو القدماء كان يذكر بعض الاحيان روية او المروي من قصد الفتوى لا يعني وين هذا عاده الشيخ العلامه الشيخ طوسي بيقول مثلا كما هو المروي يعني يكون كما فتى بالاصحاب مش ضمن روايه يعني. لا ما جاي التفت مقصودكم، اقصد بعض الاحيان يذكر الاعلام كان بالكتب الفقهيه كما هو المروي أو كما روي يكون قصده كما أفتى. وين هذا؟ شو وين هذا؟ تذكر قليلا. لا ما كنت. لا أكو عندنا أبو الصدوق ذول القدماء مثل أبو الصدوق كذا بلسان الرواية يفتي، ولذا صار فرد مثل إذا فرد دليل حكم من الأحكام ما عندك رواية أرجع لمن إلى فتاوى ابن، لذا قالوا فتاوى ابن بابوي عند عوازل نصوص، هاي فرد مسألة أخرى. لكن الشيخ هو هم عنده كتب حديث هم عنده كتب فتوى مو بلسان روية وكذا، أرجع على النهاية أرجع على الكتب الأخرى مال الشيخ مو هج لسان. خب بعد وأما حمل هذا الشيخ الأنصاري الآن بصدد مناقشة الأمور الداعمة قلت علماً إلى هذه الرواية المرسلة، ضرب الشهرة ضرب الاتفاقات المحكية، السؤال الآن يدي يضرب يقول أنت حشان قلنا كلمة وهي أن كلام القدماء لما نخصصوا الكذا بالصيد محمول على المثال وذكرنا فرد نموذج كلام ابن زهرة، هسه الآن يريد يفلش هذا همات. قال وأما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد، يعني ما عليه قرينة، قل ليش مثال خو الأمر يدور لو محمول على المثال لو إلى خصوصية المناسب الظهور الأولي للجملة شنو أنه لأجل خصوصية، لمن واحد يجي يقول يا بترك البصيد يجوز بيعه هذا من باب المثال ظاهره أنه إلى خصوصية، حمله على المثال يحتاج إلى قرينة. خب وأما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد، وأما كلام ابن إدريس المتقدم اللي قريناه يقول هذا هو لي علامة استفهام على كل حال، لأن إش ذكر هو إش ذكر ابن إدريس ابن زهرة هكذا ذكر ارجع لها ذكر هكذا قال حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، ثم قال واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به ويدخل في ذلك كل نجس إلا ما خرج بالدليل. شوف ايش أخرج من بيع الكلب المعلم للصيد، أنت تقول هذا من باب المثال، من باب المثال المن يلا تقول لي لو خصوصية لو مثال، إذا خصوصية ينقض عليها بالكلاب إلى أربعة ومثلا شنو الكافر النجس والكذا الكافر، وإذا من باب المثال خو مثال المن يكون مثال إلى الكلاب بقية الكلاب خو مو مثال إلى الإنسان اللي هو الكافر، خو يبقى هو إشكال عليه ليش ما ذكرت الكافر، المناسب أن يخرج الكافر أم مات، والمناسب لما نخرج الزيت يخرج بقية الأدهان غير الزيت هم مات إذا تنجست وغير الأدهان من الكذا ما دام بها منفعة محللة، واضح شنو لو لا صبغ المتنجس ليش ما خرجه، وكان المناسب يخرجه لأنه يقول واستثنينا ويدخل في ذلك كل نجس إلا ما خرج بالدليل. إيش خرج بالدليل؟ شيئين، الكلب والزيت. ذن إذا مثال، هو مثال إلمن إلا ما يصبح أن يكون مثالا إلا الزيت لأنواع الزيوت الأخرى هم لكل العصيرات والمضافات، والكلب إلى بقي الصيد إلى بقية الكلاب هم إلى كل كلب. فعلى كل حال مشكلة عند إلا إذا تريد تدافع عن هذا تقول مثال الزي مثال الكلبي مثال علما لكل حتى يشمل الآدمي الكافر، وهذا صعب. فعبارة ابن زهرة هي يرد عليها الإشكال. قال: وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على يعني لعدم وفائه بتمام ما خرج بالدليل عن النجس واستثني من النجس. اللي استثني من النجس عبارة ابن زهرة لا تفي به، لأن اللي استثني من النجس أمور كثيرة. طلع المسبحة الآن وأحسن، الأصباغ، الزيت، بقية الأدهان، الكافر، الكلب الصيد، كلاب الأخرى، العذر، هواي أكون للنجس استثني. شلون هنا هذا لا تفي؟ على كل حال هذه لا تفي عبارته. ها؟ ها؟ لا، ما هو جاب كلب الصيد تبقيها كلب الصيد لو لا تقول هذا من باب المثالية. يقول لي إذا تبقي ننقض عليك بغير كلب الصيد من الأعيان النجسة التي يجوز بيعها لا أقل كلاب الأربعة الأخرى. إذا تقول من باب المثال فهو يصلح مثالا علما لإخوانه الكلاب مو للكافر النجس، فعلى كل حال لا تفي إلا إذا تقول مثال لما هو أوسع لكل حد للحيواني الحيوان همات المنطقي الذي يشمل هذه هواية هذه واضح. فإذا عبارة الغنية فيها إشكال. قال: وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال. ليش؟ لأنه يعني تصرفت في مثال كلب الصيد أو لم تصرف. على كل حال لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر. هذا هو واضح هذا بعد. فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه. ليش؟ لأن حتى لو حملت مثال علمًا إلمًا للكلاب فيبقى الكافر شنو؟ خارج. فيأتي الإشكال إلا أن يريد كون هذا كلب الصيد مثالا ولو للكافر. يقول يعني أنا سام من باب الكذا التوضيع قلت للحيوان المنطقي، كما أن استثناء الزيت لازم تقول لمطلق ماذا؟ غير الحيوان، لا تقول هما للمايع. مو تبقى بعض الأشياء لا هي حيوان ولا هي مايع. واضح لو لا؟ التفتت شنو بعد الساعة؟ كما أن استثناء الزيت من في باب المثال لسائر الأدهان المتنزه. هو قال الأدهان أنا أقول أن أكثر سويها هي حتى تنحل المشكلة، وإلا هذا يسويها للأدهان وذاك خو بقى العذر يلا يجوز لو لا. هذه لا هي شنو حيوان وكافر ولا هي من الزيوت والأدهان. وهم ينتقض هذه عين نجسة ما دام بها منفع المحلل وهي التسميد يجوز. وهكذا عدنا كم مورد احنا ذكرنا بالأعيان النجسة يأتي الكلام فيها. هذا أتأذن إلى هنا سيدنا السويت سوى الشيخ الأنصاري لما نهدم هذا الدليل الجواز. يعني ما عدنا فرشي دل على الجواز. يقول لك المسألة مشكلة لأنه منها تباوع العمومات الدالة على عدم الجواز وكذا شو قوي، منها نتباوع تشوف شهرة بين المتأخرين وهذه اللي جبناها شوي تخلي المسألة شنو مشكلة. لا مرتاح أن أفتي بال ولا مرتاح أفتي بال قا قال وهذا ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب. الأمارات حكم بالدية كذا قلنا هذه ما تصلح دليل لكن قد تعد أمارة يجوز إجارتها لعله هذه أما تقرب الكذا أو أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب، مو فقط الكلاب شنو كلب كذا الماشية والحائط والبستان والزرع، لا اتعدى إلى كلب الدوري والخيام، يعني الكلب السمنة الحارس. فليش؟ لأن خصوصية أكو إلى كلب الزرع والبستان، ومن باب وجود منفعة يعني نقول يجوز، مو قوكل بالخيام والدورة ما بمنفعة وجاي عرس بعض. فالمسألة لا تخلو عن إشكال، وإن كان الأقوى كما قلنا سابقا ياهو يا كف راجحة المانع للعمومات العمومة. قال وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل هو المنع، فافهم دقق في القضية. الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير، عندنا حكمان في العصير العنبي، إذا ماي عنب أخرجنا ماي عنب، إذا هج الشربة أو تحمي يعني ماذا تدفئه بالنار بالكذا هذا قطعا جائز. أما إذا وضعته على النار، والنار سألآن من باب المثال، إذا وضعته على النار فغلى، المهم غلى بنفسه أو بالنار، سأحنا نجي بالنار نتكلم مثال، إذا غلى إهنا حرم من حيث الشرب، هذه الجميع متفق على ذلك، جميع فقهاء الشيعة متفقين لكثرة الروايات الواردة، راجع لعله مثل هذه الروايات بكثرتها ما وارد بمورد آخر لعله أو قليل، هواي روايات أرجعت اللي بليني أنا من كتاب الوسائل وشوف روايات. أما أنه ينجس أيضا أو لا، هنا أنا وقع الخلاف في ذلك، المشهور هو النجاسة أيضا، فهم حرام هم نجس، فكأنه حرمة شربه يكون ماذا لأمرين، أولا لأنه نجس وكل نجس، وثنيان أما هو أصلا ما دام يغلي هو من العناوين الموجبة للحرمة، ولما نقول نجس يعني تصير نجاسة كأنه شنو بعد تعرض عليه، هسه تسميها ذاتية تسميها كذا هي مو مهم. أكو حكم آخر مذكور، وإذا استمر الغليان إلى أن ذهب ثلثاه حينئذ يحل، يصير شنو رب، كلمة رب واردة في الروايات اللي الإيرانية يستعملوها في المائع الثخين، رب قوجي يقولون رب أنار، واردة في الرواية رب، يعني كأنه حتى العرب كانوا يستعملون هذه اللفظة لعله رب، نسميها مربى. أحسنت مو هاي قد يقال فارسية أما جاي مربى. على كل حال إيه تلاقح كذا اللغات، هذا مو غريب مو فرد شيء غريب تداخل هنا. على كل حال حكم بالحرمة بمجرد الغليان، حكم بالحلية عندما يذهب ثلثاه ويبقى ثلث. أما النجاسة، أما النجاسة فالمشهور نجاسته بمجرد الغليان وطهارته عندما يذهب ثلثا، فحينئذ عند المشهور أنه يحرم وينجس بمجرد الغليان ويطهر ويحل بذهاب ثلثه، بينما الرأي الآخر لعل المشهور مشهور المتأخرين لا، فقط الحرمة والحلية منوطة بالغليان وذهاب الثلثين، وأما الطهارة والنجاسة فهو بالغليان لا يطهر وبتبع الحال بذهاب الثلثين لا ينجس، وذهاب الثلثين ليس من المطهرات لعدم كونه. أحسن، هسه الآن سؤالنا هذا إذا غلا يجوز بيعه ولا؟ هذا صنحتين أنت تحكي لي غير شيء، شنو النجاسات؟ يجوز بيع العصير إذا غلا ولا؟ قبل الغليان قطعا يجوز، بعد ذهاب الثلثين الغليان وذهاب الثلثين قطعا يجوز. إذا بمجرد ما غلا وصار حرام يجوز أو لا يجوز؟ الجواب هذه أحل الله البيع أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض، ليش ما الشملة؟ لابد أن تذكر شنو مانع من الموانع. فإما أن مرادك أنه النجاسة هنا توجب المنع من البيع، وإما حرمة الشرب تمنع من البيع، وإما عدم الانتفاع، عدم صلاحية للانتفاع. أما النجاسة فهو الدليل أن النجس لا يجوز بيعه. شنو أنت ما تقول لي وين مين استفدنا النجاسة مانعة؟ ما عدنا إلا رواية التحف موتي، وقلنا هذه رواية التحف هو الشيخ قبل أنها منصرفة المن أو هي معللة بمن؟ بعدم الانتفاع. فكل من وذلك لأن كل من، وإلا الشيء النجس إذا بمن فعد مثل العذرة للتسميد أو الدم لأجل كذا، هذا قبل الشيخ أنه مشكلة ما أكو في جواز البيع. فالنجاسة بما هي نجاسة ليست مانعة، أو خصوصا حتى لو استندنا علما لعله إلى رواية التحف. خو رواية التحف تقول لك النجس اللي من أصله هو نجس، مو النجاسة العارضة نتيجة الغليان. فأتكمل بعد المصيبة جيد. فمن ناحيتي يعني أولا لا نستفيد أن النجس بما هو نجس حرام، اثنين إذا استفدنا فهو مختص بمن؟ بما إذا كانت النجاسة حكم الأولي بالعنوان جيد. وأما أنه حرام تقول ما دام حرام فلا يجوز بيعه، خد دليلك على أن الحرام لا يجوز بيعه شنو؟ خد جيب لي مثلا أنت النبوي المشهور تقول لي شنو؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم. أقول لك هذا المستفاد منه ولو انصرافا هو ما كان حراما بعنوانه الأولي، مو نتيجة طرو، مو اللي يكون متوسط بين حالتين، حالتي الطهارة قبل الغليان طاهر، بعد ذهاب الثلثين طاهر بالنص نجس، قبل حلال بعد ذهاب الثلثين حلال بالنص حرام. هذا منصرف عنا شنو؟ إذا أحل إذا حرم الله شيئا. نقول لقول بالانصراف. لا الشاق يعني المناسب هذا المستفاد من هذا الحديث هكذا إذا حرم الله. هذا إذا أخذنا بالحديث، إذا ما أخذنا خوهج. وطبيعي ترى رواية التحف هذه إحنا من أول على مو مذاق الشيخ مبتلات بالضعف السندي غير ضعف الدلالي. بس نحن من أصل الكلام هو في هذا المقدار بعد غليانه وقبل ذات الثلثين، يعني ما ننظر لرجعة الحلال. أي ناظر إلى ما إذا كان على طول الخط هو نجس، طول الخط هو حرام، مو أنه في حالة حرام في حالتين مو حرام، منصرف عن هذا. لما يقول لك يا أبا ترى الشيء الحرام لا تأكله، تقول أنا أفتهم من هذا التعبير أنه الشيء اللي دائما حرام، مو أنه في حالة حرام في حالة حلال. يعني فما يشمل الغذاء إذا شنو تنجسه، هذا حرام أكله ما يشمله. إذا أكلت حراما فتصدق، منصرف إلى ما إذا كان الحرام شنو على طول الخط، مو أنه يعني أصابه قطرة دم وتنجس وحرامتك لا اتكلت فلازم تصدق. الدليل ما يشمله للانصراف، دعوة الانصراف السا هذه ما بيها إطلاق، أو إذا بيه إطلاق منصرف قلنا نتيجة كثرة الاستعمال. حرام حرام حرام هذا شنو مختص بهذه، مثل اللحم لحم لحم لحم مختص ماذا بلحم وإلا هو إطلاق يشمل حتى لحم السمك. جاء لحم السمك مو لحم لحم لحم طرية القرآن هم سمك. هذا حجزنه يعني حجب الانصراف أي هو ضعيف، لكن إذا هذا نقول بالانصراف، الانصراف يوجب عدم جواز التمسك بهذا الحديث. هذا نظر الشيخ، إذا ما تقبله خوج. وأما عدم الانتفاع، ليش تقول هذا مقابل للانتفاع؟ عرفا هذا إلى مالية، لأن العرف عندما يلتفت إلى أنه هذا قابل للتطهير هو عدم الانتفاع. ليش؟ يعني من جهة أنه مطاهر ولكن يقبل التطهير، وفورا بعد أنت أغلي أكثر راح إلى أن يذهب ثلثا. فما يعني عفوا إما للحرمة إما للنجاسة إما لعدم المالية، لا مالية له. أنا أقول لك هذا عدم المالية مو صحيح، لأنه عرفا يعد مالا، ولذا تقدر أنت تبذل أموال وتأخذه وتضع على النار إلى أن يذهب كامل ثلثيه، فيحل حينئذ ويمكن الانتفاع به. فليس مالا دعوى أنه ليس مالا مو صحيح، ليس مالا لأنه إذا لم يكن قابلا للانتفاع، المفروض أنه مما يقبل الانتفاع ولو بذهابه. يعني سأتى الآن إذا تفاحة أكو الآن ومتنجز ظاهرها، هذه تقدر تأكلها؟ تقدر تأكلها؟ قبل تطهيرها ما تقدر. فنقول على أنه هذه لا مالية، لأنه ما يمكن الانتفاع بها، أو نقول بأنه قابلة للانتفاع، طهرها وكلها فهي مال. ماذا نقول؟ ماكو عاقل يقول على أنه لا يمكن الانتفاع. قال أنا هم كذلك. وتتمة الحديث نقرأ. قال الثالثة بني، قال الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسا. خب الأقوى، لماذا الأقوى؟ لعمومات البيع. وإن كان نجسا لعمومات البيع، مو أنت تقرأها شوية تنفس بعدين أقرأ. هاي وإن كان نجسا لو يوضع بين شريطين ألطف. الأقوى جواز، لماذا؟ لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها، صادقة على المعاوضة على العصير العنبي المغلي حتى لو لم يذهب ثلثا، بناء على أنه مال يريد شنو هذه الأمور التي قد تعد موانع يناقشها. واحد النجاسة، حتى لو قلنا بالنجاسة. اثنين الحرمة، ثلاثة عدم الماء لي. النجاسة ضربها، المالية الآن يريد يضربها عدم المالية، يقول لك بناء على أنه مالون. ليش ليس مالون؟ عرفا مالون، شرعا هم مالون. الشارع سلب المالية، أكو دليل؟ مثل ما الخمر سلب ماليته، سلب مالية الكلب الهراش سلب ماليته، هنا أنا سلب مالية؟ لا، ماكو دليل. فما دام هو عرفا مالون والشارع ما سلب ماليته، فإذا هو مال عند الشارع أيضا. قال بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته. طبيعي بعد طهارته شلون يطهر؟ بالنقص إلى أن يصير ثلث بعد لأصالة بقى. إحنا إيش قلنا؟ للقطع بماليته، نقطع ب مالية. الشيخ الأنصاري كان يعيش حالة شك، لذا قال لاستصحاب بقاء قبل ما يغلي كان مالا أو لا. الآن قل ليش الشك أنت؟ هذا فرد إشكالي يسجل على الشيخ. نحن لا نعيش حالة شك في المالية حتى نحتاج إلى استصحاب بقاء مالية، بل نقطع بأنه مال. لأن قابل للتطهير. ها؟ لا إله إلا الله، مو جبت لك مثال، أتيت بمثال التفاحة تقبلها أنت؟ أكو لا تقبل يعني أحسن. ماكو إنسان متشرع يقول لا يجوز بيع هذا التفاح لأنه يحتاج إلى تطهير. تعي مشكلة هذه. قال بناء على أنه مال قابل لأصالة بقاء ماليته وعدم خروجه عن المالية بالنجاسة. غاية الأمر أنه مال شنو؟ معيوب، قابل لزوال عيبه. شلون قابل لزوال عيبه؟ التفاحة أصلا مو عيب، لا يعد عيبا، طبيعي هذا نرجعه إلى غد، لأن لازم أتكلم أنه العيب ما هو العيب، هو النقص في الخلقة. هنا أنا نقص في الخلقة يصير، لا هسه هذا نتركه إلى غد إذا أمكن إن شاء الله. أي وين ما شوف أصالة معناها هي استصحاب، إلا إذا قيل مثلا شنو أصالة الصحة، يعني قاعدة الصحة. أي عادة أصالة يراد منها الاستصحاب. إلى غد إن شاء الله بحول وقوتي وسلامة الحجة.